كل لوين ذنبك بتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. كل لوين ذنبك بتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلم وما لتالي سراب تشوف عينك ولا الظن يفيد. قل لي لوين ذنبك اتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلام وما لتالي سراب تشوف عينك ولا الظن يفيد. قليتو يرد ليتو هذا الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهارو زي ليلو. ليتو يرد ليتو خذاه الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهارو زي ليل. قل لي لوين ذنبك اتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلام وما لتالي ترى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. حرام تكون ساري وبحالك من تداري تعال وعود ثاني لربك من جديد. وخلي الطيش ماضي طريق وهم فاضي كفاية تكون راضي وبهالدنيا سعيد. قليتو يرد ليتو خذاه الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهارو زي ليل. قل لي لوين ذنبك اتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلام وما لتالي ترى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. يا غافل وش جرى لك بك تشوف حالك من يبقى في ذنوبه يعيش الهم اكيد. على مكله ناطر تأجل له باكر تعال الحين حاول ترى باكر بعيد. قليتو يرد ليتو هذا الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهارو زي ليل. قل لي لوين ذنبك بتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد.